الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الطاهرين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى، وجزى الله عنا خيرا الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ننتقل الآن إلى الكلام في كتاب جديد من متن أبي شجاع رحمه الله، وهو كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. والنكاح يا أحبابنا يطلق لغة على الضم، يقال في اللغة تناكحت الأشجار، أي تمايل بعضها على بعض وانضم. والنكاح يطلق لغة أيضا على الوطء، أي على الجماع، ويطلق لغة أيضا على العقد نفسه. أما شرعا فيطلق على عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمة ذلك إلى غير اللغة العربية. فلا يصح مثلا في عقد النكاح وهبت بنتي لك. والنكاح يعني التزوج مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه، أي اشتياقه للوطء أي للجماع، وكان يجد أهبته، يعني كان قادرا على مؤن النكاح، مثل القدر الحال من المهر ونفقة يوم النكاح وليلته وكسوة فصل التمكين. فإذا كان يتوق إلى الوطء قادرا على الأهبة استحب له التزوج، سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. أما من لم يكن به اشتياق للوطء وفقد الأهبة فلا يستحب له النكاح، بل يكره له لخطر عدم قيامه بما يلزم على النكاح. كذلك إن طاقت نفسه للنكاح وفقد أهبته لم يستحب له الزواج، إنما يكسر شهوته بالصوم. ومن لم تطق نفسه للنكاح ووجد الأهبة فالأفضل له أن يتخلى للعبادة. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.